من عمدة الأحكام بشرح شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، والمسمى بتأسيس الأحكام، ألا ما صح عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام لشيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى. وهذا الحديث رقم 179 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. موضوع الحديث فضيلة السحور. المفردات: قوله تسحروا هذا أمر، والفاء في فإن في السحور بركة تعليلية، والسحور يأتي بالسين المشددة السحور، ويكون اسما للطعام الذي يتسحر به، ويأتي السين فيكون اسما للفعل، ويأتي بضم السين فيكون اسما للفعل أي السحور. والتلازم بينهما حاصل، أي بين الطعام وفعل وأكل الطعام. ذكر ذلك ابن دقيق العيد في العدة في المجلد الثالث صفحة 332. قوله بركة: أولا البركة هي الزيادة في الخير والأجر. وبركة قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى أنها خبر إن، وقد سألنا المتخصصين في النحو فقالوا: فإن في السحور بركة، السحور خبر مقدم وبركة اسم مؤخر لإن. بركة خبر إن، والبركة قد تكون، يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، والبركة قد تكون حسية وقد تكون معنوية، ولعل هنا شاملة للجميع، أي البركة الحسية بمعنى الأكل، والبركة المعنوية بمعنى الأجر المترتب على السحور والثمرات المترتبة على السحور. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالتسحر، والتسحر هو الأكل في وقت السحر، لأن في طعام هذا الوقت لآكله فيه بركة، من حيث مخالفة أهل الكتاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا، أي صيام أهل الإسلام، وصيام أهل الكتاب، أي اليهود النصارى، أكلة السحر. والحديث رواه مسلم. اليهود والنصارى لا يتسحرون مثل أهل الإسلام. يقول الشيخ: ومن حيث العمل بالسنة، أي من ثمرات السحور، العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في إحياء هذه السنة، ومن القوة الحاصلة للبدن عندما يتسحر الإنسان، حيث إن المتسحر لا تتوق نفسه إلى الطعام، وذلك في أول النار خاصة، لأنه بطنه مليء، بخلاف من لم يتسحر فإنه يحس بألم الجوع في أول النهار. ومن فوائد السحور الاستيقاظ في وقت الإجابة، الإجابة الدعاء الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ومن فوائد السحور أيضا صلاة من الملائكة على المتسحرين الذين يعملون بهذه السنة، فإن الملائكة تصلي على الذين يتسحرون، بمعنى تدعو لهم وتستغفر لهم. ومن فوائد السحور أيضا الصدقة في هذا الوقت على المحاوج الذين ليس لهم ما يتسحرون به، فكما يكون فيه أجر على الإفطار الصائم، وكذلك يكون هناك أجر على من تسبب في السحور للناس المحتاجين إلى ذلك، لعدم لقلة ذات اليد من الطعام والشراب. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث استحباب السحور للصائم، وقد يجب على من يتأثر بعدم السحور، يعني بعض الناس إذا ما تسحر يتألم من شدة الجوع أو من شدة الظمأ بسبب تركه للسحور، فحين ذلك يكون السحور في حقه يكون في حقه واجبا. ويقولون أهل العلم القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي ما لا يتم إكمال الصيام وإتمامه إلا بفعله فلا بد من فعله. فالأصل في حكم السحور أنه سنة مؤكدة وينتقل إلى الوجوب، وذلك لمن يحصل عليه ضرر بعدم استخدام السحور، إذا ترك السحور فإنه يتأثر في نهار رمضان فقد يغمى عليه من شدة الجوع. وخاصة أمثال أصحاب السكر، مرض السكر، فهم يتأثرون كثيرا بشدة الجوع والظمأ بسبب مرض السكر، فيجب عليهم السحور من باب أولى. يؤخذ من هذا الحديث أولا استحباب السحور للصائم، وقد يجب على من يتأثر بعدم السحور، وإنما قيل بالاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه، يعني الأصل أن نقول أن الحكم السحور أنه مستحب ولا ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل شرعي، والدليل الشرعي الذي ينقله من الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب هو مواصلة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحاب الصيام، بمعنى أنه أن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكلوا أكلة الإفطار بل استمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحور. وإنما قيل بالاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه، وقد أباح في الوصال بقوله ومن كان مواصلا فليواصل إلى السحر، يعني الأصل في المواصلة اليوم باليوم الأصل فيه النهي، ولكن يستثنى من هذا إلى من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، فيأكل الإنسان عند السحور ثم يصوم اليوم الذي بعده، ولا يجوز له أن يواصل اليوم باليومين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، قال إني لست مثلكم إني يطعمني ربي ويسقين. فمن كان مواصلا اليوم مع اليوم فليواصل اليوم الأول ولا يفطر حتى السحر، ثم بعد ذلك يتسحر، يعني نيابة السحور عن الإفطار وعن السحور. وذلك بجعل وجبة السحور بدلا من وجبة الإفطار، وهي الوجبة التي يتقوى بها الصائم، أي وجبة السحور. ثانيا إنما قلت بأن السحور وهو يعود إلى السحور يعود إلى الطعام، والسحور يعود إلى فعل الطعام الأكل يعني. ثانيا إنما قلت بأن السحور يجب على من يتأثر بتركه، أي بترك السحور، لأنه من المعلوم أن بدن الإنسان لا يقوم إلا على الطعام والشراب، فإذا ترك وجبة السحر قد يتأثر بعض الناس وبعضهم لا يتأثر لوجود قوة بدنية تغنيه، ويتبين من هذا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر بما فيه صلاح البدن وصلاح الدين والعقل، ولذلك شرع السحور. ثالثا يؤخذ من هذا، أي من هذا الحديث، بأن الإنسان إذا قام للسحور ربما صلى أي الفجر أو صلى أقصد صلى ما كتب الله له من قيام الليل ومنها الوتر، وربما تصدق على بعض المحاويج الذين يعلمهم أي في وقت السحر، وهذا من بركة السحور، بل وربما قرأ شيئا من القرآن، ومن أعظم الفوائد في الاستيقاظ لصلاة الفجر، ولهذا أمر بتأخير السحور حتى لا ينام بعده فتفوت عليه صلاة الفجر. فهذا من الحكم العظيمة في سنية السحور، ومن السنة أيضا التأخير السحور، فلا يتقدم قبل وقت السحر، ونهاية الثلث الأخير من الليل فلا يتقدم، يعني لا يتسحر في نصف الليل أو في أول الثلث، لا، وإنما يتسحر في آخر الثلث قبل أذان الفجر. هذه السنة، لأنه لو أكل قبل ذلك لجاءه النوم من كل مكان فنام عن صلاة الفجر والعياذ بالله. الحديث الذي بعده حديث رقم 180 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور، أي كم كان بين أذان الفجر وأكل الطعام السحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني ما يعادل 10 دقائق نحوها. يعني موضوع الحديث ما هو المقدار الذي يكون بين السحور والأذان، أو السحور بالفعل والأذان؟ المفردات: قوله كم كان بين الأذان والسحور، أي المدة التي يمكن أن تكون بينهما، والمقصود بالأذان أذان صلاة الفجر الثاني لا الأول. قال قدر 50 آية، أي قدر قراءتها. وقدر هنا يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وقدر هنا مرفوع على أنه خبر مبتدأ، أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره هو قدر. ويقولون أهل الاختصاص، يقولون هذا الإعراب هو الأولى من الإعراب الذي ذكره الشيخ وهو الإعراب الثاني، أو يكون خبرا لكان المقدرة، أي قال قدر، أي كأنه قال قدر، أو يكون خبرا لكان المقدرة فيكون منصوبا. ولابد أن يكون هناك مقدر قبل 50، أي قدر قراءة 50 آية، فتكون قراءة مبتدأ لكان المقدرة. المعنى الإجمالي: أخبر أنس بن مالك عن زيد بن ثابت أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأنه كان بين انتهائه من السحور، أي فعل السحور، والأذان أي أذان الفجر الثاني، قدر قراءة 50 آية. وسبق أن قلت إن الصحابة، يقول الشيخ النجمي رحمه الله، وسبق أن قلت إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لانسجامهم مع القرآن يقدرون بقراءة آيات، أي المدة الفاصلة بين السحور وبين الأذان الثاني. والظاهر أن هذا التقدير يكون من الآيات الوسط، أي الوسطى، التي هي بين مفرطة الطول كما في آخر سورة البقرة وهي آية الدين، وأول سورة المائدة التي تعاد نصف صفحة، ومفرطة القصر كما في سورة الشعراء والصافات والواقعة وما أشبه ذلك، يعني بدلا ما تكون نصف صفحة الآية أو تكون في السطر الواحد 3 آيات، يكون يعني قدر الآية قدر سطر أو قدر سطر ونصف الكثير، يعني وسط، يعني تكون مجموع 50 آية، يعني تقريبا قدر قراءة يعني صفحتين، يعني 3 صفحات تقريبا من القرآن. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، لأنه إذا أخر أي السحور كانت منفعة البدن منه أعظم، وكان نفعه له في اليوم أكثر، بخلاف من لم يتسحر فإن البدن يضعف والإنسان لا يقوى على الأعمال الدنيوية ولا الدينية، وذلك لأنه يحس بالجوع ويحس بالظمأ. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن التأخير يحصل به إقامة صلاة الفجر، وإن كثيرا من الناس في هذا الزمن يبيتون في لعب ولهو، وفي آخر الليل قبل الفجر بساعة أو أكثر يتسحرون ثم ينامون فيضيعون صلاة الفجر. وبعضهم الآن في هذا الزمن أيضا خاصة من كان في رمضان ليس عنده عمل، لا في دراسة ولا في عمل وضوء حكومي أو وضوء أهلي، فإنهم يسهرون الفجر ثم بعد ذلك يذهبون للعب ويأتون إلى البيت الساعة 9 أو 8:30 فينامون عن صلاة الظهر والعصر ويقومون للإفطار في صلاة المغرب والعياذ بالله، فينامون عن الصلوات المكتوبات بحجة الصيام. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، بخلاف الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. والأمر الثاني أن ترك فريضة واحدة من فرائض الصلاة كفر بالله، بخلاف من لو ترك شهرا كاملا متعمدا فإنه لا يكفر ولكن يأثم إثم عظيم. فأيهما أهم وأعظم؟ لا شك أن الصلاة أعظم، وأداء في بيوت الله أكمل من صلاة الإنسان في بيته. فهذه من الأمور التي يقع فيها الناس في رمضان، هو النوم عن صلاة الفجر لما كان عنده عمل أو دراسة، ومن لم يكن كذلك فإنه ينام يصلي الفجر ولكنه ينام عن الظهر والعصر ويستيقظ للمغرب حتى يفطر والعياذ بالله. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب والعياذ بالله. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ثم إن تقدم السحور يجعل المنفعة به أقل، يعني إذا سحر الإنسان بعد العشاء أو الساعة 2:30 أو الساعة 12 بنصف الليل، فإنه ما يأتي وقت الفجر إلا هو جيعان، يحس بالجوع والظمأ، فلا يستفيد من أكلته المتقدمة. ثم إن تقدم السحور يجعل المنفعة به أقل. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. من المسائل أنه يحصل السحور بكل مطعوم أو مشروب ولو كان قليلا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. يعني السنة أن الإنسان يسحر ولو بأقل الشيء، أقل الأشياء، وهو شيء من الماء، جرعة ماء أو لبن أو نحو ذلك. والحديث رواه أحمد وقوى إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. أيضا يسن التسحر بالتمر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. وهذا الحديث رواه أبو داود وصحح الحديث ابن الملقن في شرح صحيح البخاري، والألباني في صحيح سنن أبي داود هذا. ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يرزقنا وإياكم فيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن والتقرب إلى الله تعالى فيه بصالح الأعمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.